بسم الله الرحمن الرحيم. يصلح موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الكلمة لكم، الكلمة لكم يا مسلمون في أنحاء مصر، الكلمة لكم بنزاهة وعدم تدليس وتزوير وتزييف، الكلمة لكم. اطلبوا شرع ربكم عز وجل، نحن نطالب من يحكمنا بالإسلام وبشريعة الله، أما من يحكم فهذه ليست بمشكلة، إنما المطلب هو تحكيم شريعة الله، وأن يحكمنا من يحكمنا بشريعة الله التي أساسها العدل، والتي هي مصلحة كلها ورحمة كلها وخير كلها، ولله الحمد والمنة. نحن عباد الله في مرحلة جديدة، نحن عباد الله في مرحلة بناء. انسوا الظلم، انسوا المراحل السابقة، قوموا وانتبهوا وافيقوا وطالبوا بدينكم وطالبوا بحقوقكم، وإلا سيسألكم الله. انسوا ما مضى، لن تعاقبوا، لن تسجنوا، لن يهجم عليك أحد في بيتك، أنت الآن في حرية. فأعظم مطلب نطلبه جميعا هو شريعة ربنا، نحكم بشريعة ربنا، ولله الحمد والمنة. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. جميع القوانين حتى الوضعية لا بد وأن يكون فيها زجر وردع. في الأيام السابقة سن قانون البلطجة، سن قانون البلطجة، وتصل العقوبة إلى الإعدام، وتصل العقوبة إلى الإعدام. أليس هذا زجرا وردعا للمجرمين؟ أليس هذا فيه زجر وردع لتحفظ الأنفس والأموال والأمن في المجتمع؟ لماذا لم يقولوا قسوة؟ لماذا لم يقولوا كذا وكذا؟ في بلد عندما كانت الشيوعية تحكم في روسيا الاتحاد السوفيتي، كانت الجريمة، كانت العقوبة لمن يسرق من مال عام الضرب بالرصاص، ليس قطعا لليد، الضرب بالرصاص، الإعدام ضربا رميا بالرصاص. هذا في الشيوعية التي تقول بشيوع المال ولا تجعل الفرد يملك شيئا. كان في مصر أمير حكم الناس سنينا، قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا. كان في مصر أمير حكم الناس سنينا، قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا. أثبت الاستفتاء الماضي أن الشعب يريد الإسلام، الشعب يريد الإسلام، شعب مسلم يريد دينه. قال نعم للحفاظ على المادة الثانية من الدستور، نعم لتكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. أنتم في مرحلة جديدة، دعوا عنكم الخوف والجبن وقوموا لدينكم، قوموا لدينكم.

ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحذر ربنا عز وجل من المنافقين الذين صدوا أنفسهم ويصدون غيرهم عن شرع الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه الشريعة عباد الله شريعة ربنا تبارك وتعالى شريعة المصلحة كما ذكرنا شريعة جاءت لتحافظ على الضروريات الخمس الدين والنفس والمال والعرض والعقل. خمس جاءت الشريعة لتحافظ عليها نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة أن نبين بإيجاز كيف حافظت شريعة ربنا تبارك وتعالى على هذه الضروريات. والضروريات هي ما يقوم عليها المجتمع هي ما يقوم عليها حياة الناس واستقرار المجتمع. فإذا فاتت اختل المجتمع وصارت أمور الناس فوضى ومضطربة وفي هرج ومرج عياذا بالله. الدين أول مقصد أول مصلحة جاءت الشريعة لتحافظ عليه. الدين بمراتبه الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان. الحفاظ عليه بالدعوة إليه، فالخلافة موضوعة لخلافة النبوة في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. فوظيفة الحاكم أن يقيم الدين في الناس بنشره وتعليمه والقيام على حفظه، وأن يصبغ المجتمع بصبغة الإسلام. إن لم يفعل وجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فالإسلام العظيم إذا واجه الجريمة في المجتمع بجانب وقائي وبجانب رادعي، فالجانب الوقائي هو ما ذكرناه، يكون بتربية أفراد المجتمع على الإسلام والإيمان والإحسان. يخاف العبد ربه تبارك وتعالى، يحاسب نفسه على كل كلمة تخرج منه، يفكر فيها قبل أن يتلفظ بها، إن كانت من مرضات الله نطق بها، وإن كانت من معصيته وغضبه سكت عنها. وهناك صنف من الناس لا تنفع معه المواعظ، وإنما يزجر بسيف السلطان، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأوجب الله تعالى على السلطان أن يقيم حد الردة حفظا للدين على الناس. والردة هي ما يرتد به المسلم عن دينه من قول أو فعل أو اعتقاد يتلفظ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والذي يقيم الحدود هو الحاكم، لئلا تراق الدماء وتسفك بتأويلات أو شبهات. فالذي يقترب من الدين يؤدبه الحاكم، إن صدر من المسلم ردة قاصدا لها عالما بها فإن الحاكم يستتيبه ثلاثا: فإن تاب وإلا قتل، عرضه على السيف يقتله حدا، صيانة للمجتمع، صيانة للدين، لأن لكل ساقطة لاقطة، والشبهات تضر الدين وتضر عوام المسلمين. ليس في الإسلام حرية الكفر وحرية الطعن في دين الله، ولا الزندقة يا ذنب الله، كما نرى في ظل ما يسمى بالديمقراطية والليبرالية، يطعن في شريعة الله وفي دين الله باسم الحرية. ليس في الإسلام حرية الكفر ولا حرية الزندقة، بل الحرية مضبوطة بضوابطها، ومن طعن في دين الله تعالى كما ذكرنا: من بدل دينه فاقتلوه، بذلك يصان الدين ويصان الدين على المسلمين. فالطعن في الدين يضر الصغير والكبير، ويضر المرأة والرجل، فيصان دين الله تبارك وتعالى. والمقصد الثاني هو الحفاظ على العقل، فقد أمر الإسلام بالتأمل والتدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ودعا الإسلام إلى إعمال العقل فيما ينفع الفرد والمجتمع. لما كانت شريعة الله حاكمة، وكان الناس يستظلون بشريعة الله، أخرج المسلمون أعظم حضارة جمعت بين المادة والروح. وما حضارة الغرب المادية إلا قامت على حضارة المسلمين، كما صرح عقلاؤهم بذلك قالوا: شمس العرب تشرق على أرض أوروبا، وحرم الإسلام كل ما يضر بهذا العقل، كل مسكر أو مفتر يضر بهذا العقل حرمه الإسلام. فالخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، ولعن في الخمر عشر، وإذا مات الإنسان عياذا بالله ولم يتب من شرب الخمر لم يشربها في الآخرة، وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. والحشيش كالخمر، والحشيش كالخمر، وكل مسكر أو مفتر خمر. هذا ابتداء تربى الأمة على ذلك، ثم شرع الإسلام عقوبة لمن وقع في شرب الخمر، في شرب المسكر أو المفتر، وهو جلد 40، حيث جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد عمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكان علي يجلد 40 80. من أهل العلم من قال: حد الخمر 40، وللإمام أن يزيد على حسب المصلحة. هذه عقوبة لمن وقع في شرب المسكر. وأما الذي يروجها والذي يروج المخدرات فهذا عياذا بالله مفسد في الأرض، يسعى في الأرض بالفساد، فهذا يعاقبه الحاكم بعقوبة تعزيرية، والتعزير عقوبة دون الحد قد تصل إلى القتل. انظر عبد الله إلى هذه الجريمة، جريمة ترويج المخدرات، البنجو الذي يدمر خلايا المخ. هذا في إحدى الإحصائيات قالوا هو المزاج المفضل لطلبة الجامعات. شباب الأمة، عماد الأمة، مستقبل حاضرها ومستقبلها، هذا ما يشربون، يدمر المخ عياذا بالله تعالى. لذلك كان لابد من أن تكون العقوبة شديدة لردع هؤلاء المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا. والمقصد الثالث هو حفظ المال، هو حفظ المال. أمر الشرع العظيم بالسعي في الأرض من طريق حلال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأمر الله ولا يحل في الإسلام مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال: إنما البيع عن تراض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحرم الإسلام كل طريق باطل لاكتساب المال، فلا يحل اكتساب المال من غش أو تدليس أو كذب أو يمين فاجرة أو معاملة محرمة. وأمر الإسلام العظيم بإخراج الزكاة لمن ملك نصابا ومر عليها حول هجري في بعض الأموال. وكذا حث المسلمين على الصدقة وعلى القرض الحسن، وحث على التعاطف والترابط والتناصر، وعلى السعي على الأرملة والمسكين واليتيم والفقير إلى آخر ذلك. جاء الإسلام ليحافظ على المال الذي هو قيام الحياة. كذا المقصد الرابع الحفاظ على النأوى، وللحفاظ على المال أيضا جعل الإسلام عقوبة شديدة لمن يقترب من مال أخيه المسلم، وهو قطع يده من كوعه. هذه اليد التي خانت، هذا الإنسان الذي روع، هذا الإنسان الذي أخاف أخاه المسلم، إن تحقق شروط إقامة الحد وانتفت الموانع يقام حد الله على السارق، تقطع يده من كوعه. كفى بهذه العقوبة أماما وحفظا لأموال المسلمين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي عقوبة من الله عز وجل. فالعقوبة هنا عقوبة رادعة، عقوبة زاجرة للإنسان نفسه، فكل إنسان نفسه عنده غالية يظن بنفسه ولا يمكن أن يعرض نفسه لأي عقوبة أو ألم. فإن علم الناس حدود الله عز وجل، إن علم الناس أنه من يقترب من مال أخيه فإنه سيعاقب بكذا، فإنه سيمتنع عن مال أخيه ويأمن المجتمع، المجتمعات التي يشيع فيها حدود الله مجتمعات آمنة عباد الله. تقطع بضع أياد ليأمن الملايين من المسلمين. في دولة السعودية قبل حكم آل سعود كان ينتشر السرقة والنهب والغصب وغير ذلك وقطع الطريق. فلما جاءت دولة آل سعود وطبقت شريعة الله تبارك وتعالى، وجدت الأمن في المجتمع، وقطعت بضع أياد بضع أياد وأمن الناس في مجتمعاتهم. معروف الدواليب مستشار الملك فيصل رحمه الله سأله دبلوماسي غربي عن قطع يد السارق، فقال له انظر إلى هذه الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف، وانظر إلى السيارات التي تحمل البضائع والتحف الثمينة والذهب والفضة تجول يمينا وشمالا ولا يتعرض لها أحد. وهذا واقع فعلا، لا يتعرض لها أحد. وانظر إلى بلد كنيويورك، كم من نفس تقتل من أجل السرقة في ساعات واحدة، ونحن في 20 سنة لم تقطع إلا بضع أياد تعد على يد الأصبع على اليد على أصابع اليد الواحدة، وأمن الناس. نعم، ريغان نفسه الرئيس الأمريكي ريغان نفسه خرج على الناس يحذرهم من الخروج بعد الغروب، وإن خرج فلا يكن في جيبه إلا 30 دولارا لانتشار السراق وقطاع الطريق. بلد كأمريكا هذه التي بلغت قمة الحضارة تفتقد الأمن، أهلها لا يعيشون في أمن، لا يعرفون كلمة الأمن، وهذه دول تسمى متحضرة. في إحدى السنوات حدث عطل كهربائي في مدينة نيويورك فلمدة 25 ساعة، ارتكب من الجرائم ما يعادل سنة. أما إذا طبق حد الله سبحانه وتعالى يأمن الناس على أموالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. تصور 40 ليلة في بلاد الله تمطر السماء، أي خير هذا؟ إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. يعني إنسان يشفع عند الحاكم من أجل عدم إقامة حد على فلان يقول فقد ضاد الله في أمره، فما بالك بمن يعطل حدود الله، فما بالك بمن يبدل حدود الله بقوانين وضعية. من هو؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون. نسأل الله العافية. هذا في حفظ الإسلام للأموال. وإلى الذين يقولون إن هذه قسوة إلى آخر ذلك، مع أن هذا الكلام كلام كفر، لأنه يتهم الله عز وجل بالقسوة، ويتهم الله عز وجل بالنقص في حكمته وعلمه، عياذا بالله تعالى. لكن من باب التنزل في الخطاب،

من يحكمنا بشريعة الله التي أساسها العدل والتي هي مصلحة كلها ورحمة كلها وخير كلها، ولله الحمد والمنة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، المقصد الرابع هو الحفاظ على النسل. الحفاظ على النسل، الإجراء الوقائي. حرم الله عز وجل الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، حرم جميع الوسائل المؤدية إلى هذه الفاحشة العظيمة. حرم التبرج والخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط بها، وحرم كذلك كل وسيلة تؤدي إلى الفتنة بالمرأة وإلى وقوع الفاحشة العظيمة عياذا بالله تعالى. وأمر بالزواج، وأمر بتيسيره أيضا لكي يكون المجتمع عفيفا لا ينتشر فيه الزنا ولا أبناء الزنا، ويحافظ أيضا على النسل فلا تختلط الأنساب، ويربى الأولاد في مجتمعات طاهرة نقية عفيفة. ثم جعل إجراء رادعا وهو الحدود، وكذا التعزيرات. فالحدود كحد القذف وحد الزنا، والتعزيرات أي فيما دون ذلك يقوم بها الحاكم ليصون مجتمعات المسلمين. فحد القذف 80 جلدة، هذا لمن رمى العفيفة. وبعض أهل العلم كالظاهرية لا يشترط الإسلام، أي لو رمى مسلم أو ذمي ذميا أو ذمية عفيفة محصنة عن الزنا ولم يأتي بأربعة شهداء يقام عليه حد القذف. لو رمى مسلم ذميا أو ذمية محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء أقيم عليه حد القذف، وهو 80 جلدة. صيانة لأعراض المسلمين، قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وانظر للمصلحة العظيمة، قد ترمى امرأة محصنة بالزنا، في القوانين الوضعية قد يعاقب بعقوبة مالية أو بعقوبة حبس أو غير ذلك. أين حق هذه المرأة التي دنس شرفها وعرضها، أشيع عنها كذا وكذا وكذا؟ هل العقوبة نفسها هذه العقوبة الوضعية برأت هذه المرأة؟ لا، لكن هذا الذي قذف المرأة، أين الشهود؟ 4 رجال عدول يشهدون أنهم رأوا رجلا وامرأة في وضع زنا كامل، في وضع زنا كامل، وجاوز الوطأ الوطأ، إن أتى بثلاثة رجال حدوا جميعا لأن الشهادة ناقصة، أربعة رجال عدول، إن لم يأتي بهؤلاء أقيم عليه حد القذف، وبرأت المرأة، برأ عرضها، برأ شرفها بين الناس. انظر لحدود الله، مجتمع طاهر لا تجد فيه أحدا يتهم أحدا ظلما، ولا أن يتكلم عن امرأة أو على رجل بما ليس فيه، مجتمع طاهر، مجتمع عفيف إذا أشيعت فيه حدود ربنا تبارك وتعالى. كذلك أيضا حد الزنا، حد الزنا، من زنى وهو غير محصن، أي لم يطأ في نكاح صحيح، فهذا يقام عليه الحد جلد 100 وتغريب عام. وأما المرأة فقد اختلف في تغريبها، وقال الله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما إذا كان محصنا فحده الرجم، والرجم ثبت بالإجماع وبالتواتر، وثبت أيضا بآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. انظر لهذه العقوبة عبد الله، عقوبة شديدة، عقوبة زاجرة ورادعة. قبل أن يقدم الإنسان على ذي الجريمة يفكر 1000 مرة، لأنه سيعاقب بهذه العقوبة. والحد عباد الله يثبت إما أن يعترف الإنسان على نفسه ليطهر نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، كما فعلت الغامدية رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قالت: إني أصبت حدا فطهرني، تريد أن تتطهر من الذنب، وهي امرأة محصنة تعلم أن الحد الرجم. ولما أقيم عليها الحد قال وسبها أحد الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، رضي الله عنها وأرضاها. أو أن يشهد 4 رجال عدول وأن يشهدوا على أنهم رأي الرجل على المرأة وفي وطء كامل، وهذا أمر صعب جدا. أو الحبل، وهذا مختلف فيه. فانظر عبد الله إلى إقامة الحد كيف هو، إقامته صعبة، الشهادة فيه صعبة جدا جدا، صعبة جدا الشهادة فيه، لكن حدود ربنا زواجر وتطهير، طهرة من الذنب. امرأة صالحة قرأت عنها من قبل تشتكي أنها تسرق ولا تستطيع أن تمنع نفسها من السرقة، تبكي وتقول: من يقيم علي الحد؟ من يقطع لي هذه اليد؟ تبكي وتقول: من يقطع لي هذه اليد؟ أنها تؤنب نفسها، الشعور بالذنب شعور صعب، شعور خطير، الخوف من الله سبحانه وتعالى، تقول: من يقطع لي هذه اليد؟ تريد أن تتوب لربها. وإقامة الحد طهرة لا يؤاخذ به العبد في الآخرة. هذا في حفظ النسل، فمن يقترب بعد ذلك من هذه القاذورات؟ لن يقترب أحد. حفظ النفس، حفظ النفس. نجد الشرع أولا حرم على الإنسان أن يضر نفسه، وكذا أيضا حرم على المسلم أن يقترب من دم أخيه المسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تفسير لا تقتلوا أنفسكم أي الانتحار، وتفسير أي لا يقتل بعضكم بعضا. وحرم الإسلام دم المسلم، قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثم انظر إلى العقوبة التي شرعها الله عز وجل كيف يحفظ بها النفوس، وهي القصاص والدية. القصاص في القتل العمد العدوان، من قتل يقتل، العمد قود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والقصاص أن يقتل القاتل بمثل القتلة التي قتل بها أخاه، فمن حرق بالنار حرق، ومن قتل بسيف قتل بالسيف، يقتل بنفس القتلة نفسها التي قتل بها أخاه. وانظر إلى تشريع الإسلام العظيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. السلطان فسرته السنة، إما القصاص وإما العفو إلى الدية أو العفو مجانا، يسلم القاتل إلى أهل القتيل في حضور ولي الأمر أو نائبه، وأهل القتيل مخيرون فيه بين هذه الخيارات الثلاث، هم الذين يقتلونه إن أرادوا القصاص، وبالتالي يذهب غل النفس، فالنفس البشرية لا ترضى أن ترى قاتل أبيها أو أخيها أو ابنها يمشي على الأرض، وكفى بذلك حلا ناجعا لما يسمى بالأخذ بالثأر. جريمة لم تنجح القوانين الوضعية في حلها منتشرة في مجتمعاتنا، حلها في تشريع ربنا عز وجل، في تشريع القصاص. وأما في القتل شبه العمد والقتل الخطأ ففيه الدية، والدية على العاقلة أي العصبة، أي العصبة النسبية للرجل، الذكور، الأب، الابن، الأخ، العم، ابن العم، هؤلاء يتحملون الدية لأن هذا الأمر يكثر، تقسط عليهم على 3 سنوات. وأما الجروح فربنا عز وجل قال والجروح قصاص. الجروح التي يمكن الاستيفاء منها قصاص، والتي لا يمكن القصاص منها فيها الديات. فأما الذي يمكن الاستيفاء منها ويمكن عن طريق الطب المعاصر الآن أن يكون الاستيفاء منها، فالذي يجرح مسلما في وجهه عمدا جعل الشرع للمجروح حق القصاص أو العفو، حق القصاص. كيف يمكن هذا القصاص؟ عن طريق الطب. فالطبيب الجراح يمكنه أن يعرف طول الجرح وعمقه، ثم يفعل بوجه الجاني ما فعله بوجه أخيه. إن علم الناس ابتداء أن من يعتدي على أخيه سيفعل به ما فعله بأخيه، امتنع الناس عن دماء إخوانهم المسلمين، وحفظ الناس في مجتمعاتهم. أما في القوانين الوضعية، محضر بمحضر، محضر بمحضر، وضع الدم. وبسهولة جدا المشاجرات والأسلحة البيضاء تملأ الطرقات والشوارع، وما من بيت إلا من رحم الله إلا وتجد فيه هذه الأسلحة. وإن وصل الأمر إلى الحكومة فالحل موجود، تراق الدماء ويمشي هذا معلما في وجهه وهذا مجروحا في رأسه وهذا وهذا، والطريق معروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن في شريعة ربنا لا يمكن أن تجد هذا، وإن وجد العقوبة موجودة. كذلك أيضا في قتل شبه العمد وقتل الخطأ، الدية على العاقلة، الدية على العاقلة. لماذا؟ قتل شبه العمد، قتيل العصا والصوت، يقتل بعصا هذه لا تقتل لكنه مات منها، فيها الدية على العاقلة. لماذا العاقلة؟ يقول بعض أهل العلم لأنهم مسؤولون عن تربية هذا الشخص، وعن مراقبته، وعن توعيته، فلما قصروا لاقوا جزاء تقصيرهم. فالأب عندما يعلم أن ابنه إن اعتدى سيغرم، وسيغرم دية ويغرم أموالا، كل يربي ابنه على التسامح، على العفو، على السماحة. هذا مسلم، لا تعتدي على أخيك المسلم، على صديقك المسلم. أما التربية الموجودة في المجتمع الآن أنك إذا رأيت ابنك اعتدى عليه أحد تقول له اذهب وافعل به كذا، لن تدخل البيت حتى تفعل معه كذا وكذا. أنت بذلك لست رجلا، إلى آخر ذلك مما نراه. ومن البيوت من تربي أولادها على الإجرام وعلى كيفية استعمال السلاح إلى آخر ذلك. أما هذا الذي يفعل هذا، إن علم أنه سيغرم، أنه سيغرم، لن يربي ولده على ذلك، سيربي ولده على الحلم والرفق والتسامح والعفو، وعلى حب المسلمين، وعلى السعي لمنفعة المسلمين. يشيع بين مجتمعات المسلمين الأخلاق الطيبة، وتخفى من مجتمعات المسلمين الأخلاق الردية السيئة. هكذا عباد الله، حفظ الإسلام لنا هذه المصالح العظيمة: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، ولله الحمد والمنة. أما الليبراليون المجرمون الذين يريدون من مجتمعات المسلمين أن تكون كمجتمعات أوروبا، هؤلاء المأجورون في الحقيقة ولا يستحيون، وهذا علانية. أمريكا تعد ميزانية لدعم الأحزاب في مصر، تعد ميزانية. لماذا؟ لأن أحد أقطاب المستعمرين قال: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وهؤلاء هم جند الاستعمار بيننا، هم أذناب الاستعمار بيننا، وهم الذين سيقومون بذلك عندما تشيع الفاحشة في المؤمنين. ألم يقرأ هؤلاء أو يسمعوا عن مجتمعات أوروبا وصل الشباب فيها إلى درجة السعار الجنسي، وفتحت فيها مراكز نفسية لعلاج السعار الجنسي، مراكز لرعاية المراهقات الحوامل، أولاد غير شرعيين تملأ شوارع أوروبا ومراكز أوروبا. ألم يقرأ هؤلاء عن ذلك؟ يريدون مجتمعات المسلمين أن تكون كذلك؟ لا، قولوا لا، قولوا لهؤلاء المجرمين لا مكان لكم بيننا، لا مكان لكم بيننا، لن تفرضوا وصايتكم علينا بعد الآن. من قبل كان النظام البائد يقول الشعب لم يصل إلى الديمقراطية بعد، كانوا يفرضون وصايتهم عليكم ويقودونكم بما يريدون من علمانية وإجرام وظلم وفساد وإفساد. أما اليوم فلا، لن يفرض أحد وصايته علينا ولا على المسلمين بفضل الله. أغلبية كاسحة، ما يقرب من 78% قالوا نعم، 78% من المسلمين قالوا نعم ولله الحمد والمنة. إذن نحن القوة، نحن الواقع في الحقيقة. إذن لا تسمحوا لأحد يا مسلمون بعد اليوم أن يفرض وصايتكم علي، أن يفرض وصايته عليكم، بل قولوا نريد الإسلام، نريد الدين، نريد أن نرضي ربنا سبحانه، نريد أن تتنزل علينا رحمات ربنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه مسؤوليتكم، وهذا واجب الوقت على كل مسلم، وأن ينشر فريضة التحاكم لشريعة الله ومحاسن هذا الدين العظيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، اللهم قدر لأهل مصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والعناد. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم من ولي من أمر الإسلام شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر الإسلام شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.